هل يجوز حلق شعر رأس المولود الأنثى أم لا؟ أقول هذه الحلق شعر الرأس فيها حديث ضعيفة وإن أخذ بها بعض أهل العلم، لكنها تحمل على الذكور وليس على الإناث. كيف الجمع بين قول الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ونكرها طبيعية، النفس تكره الموت ولو ذهب يقاتل، والنفس فيها نوع ضعف فيها نوع خور، حينئذ الكره هذه لا تنافي الأصل، ولذلك الإنسان يقوم لصلاة الفجر وفي نفسه أنه يجاهد نفسه، هذه نوع كراهة تسمى كراهة طبيعية ليست باعتراض على الشرع، وما دام أنه قد فعل المأمور حينئذ لا إشكال، مع قوله عز وجل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط عمله. كراهة هنا كراهة لأصل التشريع، يعني رد لما شرعه الله عز وجل، يقول لما شرع الله كذا فلا يعمل به، لما فرق الله بين الإناث والذكور لا يقبل، قل هذا كراهة لما شرعه الله عز وجل، وهذا حينئذ يعتبر على ما ذكر في الآية محبطا للأعمال. قلنا أن الأذان والإقامة فرض كفاية للنساء، ما قلنا هذا، لكنه مصروف بقرينة إلى الاستحباب. طيب إذا كان كذلك ما يقال بأنه فرض على النساء، بل هو سنة في الأذان والإقامة، هذه القرينة يأتي الآن ذكرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى هما فرض كفاية للرجال المقيمين، بمعنى أن الأذان والإقامة فرض كفاية، لكن ليس على إطلاقه، ليس على كل مسلم، وإنما هو على الرجال. قلنا هذا جار مجرور متعلق بقوله فرض، فغير الرجال ليس بفرض عليهم، فالنساء لا يقال بأن الأذان والإقامة يعتبران فرضا على النساء، فلو لم يكن رجال في المدينة أو مصر أو البلد ولم يوجد إلا النساء، حينئذ لا يقال بأن الأذان فرض عليهن. وقوله على الرجال قلنا هذا المراد به أقل الجمع على ما ذكره المحشي، والصواب أن المراد به جماعة شرعية التي هي اثنان فأكثر، لأن الرجال هذا جمع وهو من حيث اللغة ثلاثة فأكثر، مفهومه أنه إذا وجد رجلا لا يجب عليهما الأذان والإقامة. وهل هذا مراد؟ نقول لا، ليس بمراد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث إذا سافرتما فأذنا ثم أقيما، خطاب هنا لمن؟ ها، الاثنين، فدل على أن الاثنين مخاطبان بالأذان والإقامة. وأما الرجل الواحد فليس فرض كفاية عليه، ليس فرض كفاية عليه، بل هو على المذهب يعتبر من السنن، فيسن له أن يؤذن إذا أراد أن يصلي مؤداة أو مقضية ثم يقيم. وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية أنه يجب على كل رجل عاقل يريد الصلاة وحده حضرا، يجب على كل رجل عاقل يريد الصلاة وحده حضرا، وعنه رواية أخرى حضرا وسفرا، وعنه تجب على جماعة الرجال. إذن ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الأذان والإقامة واجبان فرضا كفاية على من؟ على جماعة الرجال، وأقلها اثنان. وثم رواية ثانية تجب على كل رجل عاقل يريد الصلاة لكنه في الحضر دون السفر، ورواية ثالثة على كل رجل عاقل يريد الصلاة حضرا وسفرا. والمرجح أنه ليس بواجب على الرجل الواحد، وإنما هو سنة في حقه، ودليل السنية سيأتي. إذن قوله على الرجال له محترزات. الفقهاء رحمه الله تعالى يقررون في مسائل تتعلق بالفقه في الإيجاب والندبية والتحريم ونحو ذلك، يعلقون الأحكام بالأحرار احترازا عن الأرقاء، فالأرقاء لأنهم متعلقون بأسيادهم فالذمة عندهم مشغولة بالسيد، فكل ما يعارض فائدة السيد وغرض السيد حينئذ يقيد الحكم بما دونه بما سواه، وهذه تحتاج إلى دليل واضح بين، لأن النصوص عامة، نصوص عامة، وإذا كانت عامة تشمل كل مسلم ولا شك أن العبد والرقيق مخاطب به بالإسلام وهو مكلف وعاقل، وحينئذ يقال الأصل فيه دخوله في كل حكم شرعي، وإذا كان كذلك فما دل الدليل على إخراجه أخرج، فما دل الدليل على إخراجه أخرج واستثني من حكم الشرع بنص شرعي، وإن لم يدل الدليل فالأصل ما هو؟ الأصل العموم والاستواء، يستوي الرقيق مع غيره الحر، وهذه التفرقة في الأصل غير مراد. جاء الشرع ببيان بعض الأحكام المتعلقة بالأرقاء، لكن ما دل عليه الدليل يستثنى، والأصل يبقى على العموم، وهو أن الشريعة خاطبت كل مسلم مكلف عاقل بالغ، وهذا الوصف كما يوجد في الحر كذلك يوجد في العبد والرقيق. وهنا ذكر بالحاشة الأحرار، إذ الفرض فرض الكفاية لا يلزم رقيقا في الجملة، هذه قاعدة، فرض الكفاية لا يلزم رقيقا في الجملة، يحتاج إلى نص واستثناء، وليس عندهم إلا التعليل لانشغالهم بخدمة أسياده. نقول كذلك قد ينشغل عن أصول الإسلام بخدمة سيده، فهل يستثنى هذا؟ نقول لا يستثنى. لماذا؟ لبقائه على الأصل. فإذا كان كذلك حينئذ نقول القاعدة استواء الرقيق مع الحر في جميع الأحكام الشرعية إلا ما استثني بدليل شرعي، والرأي لا مجال له إلى التخصيص لأنه لا يعتبر من المخصصات، لأن اللفظ العام والمطلق لا يقيد العام ولا لا يقيد المطلق إلا بنص شرعي بدليل شرعي يعتبر تقييدا شرعيا صحيحا، ولا يخص من العام إلا بمخصص شرعي صحيح واضح بين، وحينئذ إذا خصص أو قيد بدون دليل شرعي صار من باب التحكم. أهل الفقه يقول باب التحكم، بمعنى أنه حكم عقله ورأيه على الشرع، مع كون الشرع قد دل على استواء الحكم، لأن الشريعة عامة، هذه من القواعد العامة في الشرع، الشريعة عامة لا يستثنى منها أحد إلا بدليل شرعي. على الرجال، عرفنا أن الرجال مفهومه هو أن النساء لا يجب عليهن الأذان ولا الإقامة، يعني لا فرض كفاية على النساء. ولو صح حديث ليس على النساء أذان ولا إقامة قلنا هذا يعتبر فاصلا في محل النزاع، لكنه ضعيف، وحينئذ نرجع إلى الأصل. والأصل القاعدة أن النساء شقائق الرجال، فكل ما خوطب به الرجل فالأصل المرأة داخلة في ذلك الحكم، ولا يستثنى إلا بدليل شرعي، وهذه قاعدة أيضا مضطردة، كل خطاب لمسلم فالأصل استواء المسلم والمسلمة في الخطاب، هذا هو الأصل. ولذلك جاء تعليم النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة وصفة الوضوء لمن؟ للرجال، هذا الأصل الخطاب فيه، يعلم الرجال. ودخل النساء في مفهوم هذه الأحاديث من باب ماذا؟ من باب نفي الفارق، لأنه لا فرق بين المسلمة والمسلم من حيث ماذا؟ من حيث التكليف والخطاب الشرعي لهم جميعا، حينئذ لا يفرق إلا بدليل شرعي. فإذا جاءت السنة في خطاب الرجال بالأذان على جهة الإيجاب، فالأصل أنه يجب على النساء كذلك أذان وإقامة، ولا يعدل عن الوجوب إلا بقرينة صحيحة صارفة عن الوجوب إلى الندب. ولذلك الشوكاني رحمه الله تعالى يقول أصله أنه واجب على النساء، وأنه فرض كفاية كما أنه فرض كفاية على الرجال، وهذا تحقيق جيد وهو الأصل، لكن قد يرجح بأن الندب هنا مقدم على الوجوب، بمعنى أنه وجدت قرينة صارفة للأمر عن الوجوب إلى الندب، وهو ما هي هذه القرينة؟ الجماعة مستحبة في حق النساء، فليست شعيرة ظاهرة، الجماعة شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام في حق الرجال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رغب المرأة أن تصلي في بيتها، فدل على أنها ليست مخاطبة بالخروج للمسجد، لكن أذن لها شرعا لا تمنع إماء الله مساجد الله، أليس كذلك؟ فلما رفع المنع مع الترغيب في الصلاة في البيت دل على أن الأصل في الجماعة لمن؟ للرجال دون النساء، وهذا أصل واضح بين وصحيح نجعله قرينة صارفة في حديث مالك من كونه مصروفا من الإيجاب إلى الندب، فقوله عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة فليؤذن، قلنا هذا الوجوب، هذا هو ظاهر. نقول في حق النساء هنا يختلف، حينئذ استخدمت هذه الصيغة مرادا بها الإيجاب في حق الرجال، ومرادا بها في نفس الوقت الندب في حق النساء. ويجوز على الصحيح أن يستعمل افعل وما دل على الأمر في الإيجاب والندب معا، وإن منعه كثير من الأصوليين والصحيح جوازه. قال تعالى كما استدل الإمام أحمد بقوله سبحانه وافعلوا الخير، قال الخير هذه كلمة تجمع الواجب وتجمع المستحب، ولا شك أن المأمور به هنا هو فعل الخير. وإذا كان كذلك حينئذ افعلوا الخير على وجه الإيجاب في الخير الواجب، وافعلوا الخير على وجه الاستحباب في المستحب، حينئذ صيغة واحدة حملت على المعنيين. وإذا كان كذلك شرعا حينئذ لا مانع من أن يقال بأن الصيغة الواحدة قد يراد بها الندب وقد يراد بها الواجب في نفس الوقت، لكن لا باعتبار مخاطب واحد، لأننا لو جعلناها باعتبار مخاطب واحد وقعنا في ماذا؟ في التناقض. مخاطب واحد مثل ماذا؟ لو قيل هذه الصيغة للرجال فليؤذن على جهة إيجاب والندب معا حمل اللفظ عليهما، والمخاطب هو الرجل، كيف يقال واجب وليس بواجب؟ هذا فيه تعارض. وإذا كان كذلك إذا انفكت الجهة في المخاطب حينئذ صح حمل صيغة افعل وما دل على الأمر على الإيجاب والندب في وقت واحد، لكن باختلاف المخاطب. وأما مع اتحاد المخاطب هذا لا يمكن، لأنه يعتبر من باب تعارض والتناقض، والأصل عدمه في الشرع. إذن النساء نقول الأصل أنه يستحب لهن الأذان والإقامة، فلو وجد جماعة نساء كالمدارس مثلا الآن، أو جماعة نساء في جامعة مثلا، وأردنا أن يؤذن، حينئذ على المذهب يكره لهن الأذان، بس كذلك يكره، لا تؤذن ولا تقيم، ويصلين جماعة مشروعة بدون أذان ولا إقامة. والصحيح أن يقال أنهن يؤذن ويقمن للصلاة. حينئذ هل يرفعن أو ترفع صوتها بالأذان أم لا؟ نقول هنا فيه تفصيل. صوت المرأة الصحيح أنه ليس بعورة، الصوت من حيث هو، وأما من حيث وصفه من حيث الترقيق والخضوع هو الذي جاء النهي عنه، فلا تخضعن بالقول، فلا تخضعن هنا نهى عن وصف، فإذا نهى عن وصف مع سكوته عن الأصل وهو الصوت دل على ماذا؟ على أن المنهي هو الوصف، وأما الأصل فهو مباح على الأصل، أليس كذلك؟ فحينئذ نقول إذا كان الأذان فيه ترقيق وفيه مد وتمطيط لا يباح لها أن ترفع صوتها إذا كان ثم رجال، وإذا لم يكن ثم رجال حينئذ نقول الأصل أنه مشروع وأنه مسنون، لأن الأذان مسنون بأصله ووصفه، الأذان مسنون في حق المرأة بأصله ووصفه. كيف بأصله؟ يعني أن تؤذن الله أكبر الله أكبر، ثم بوصفه أن ترتب وأن يكون على علو، هذا الأصل فيه إلا ما دل الدليل على الإسقاط، وأن تكون عالمة بالوقت، حسنة الأداء، حسنة العبارة ونحو ذلك، رفيعة الصوت، هذا الأصل، هذه أوصاف تتعلق بالأذان. حينئذ نقول الأصل فيه أنه مشروع بأصله ووصفه، وإذا أمكن الإتيان بالأصل مع عدم الإتيان بالوصف لا يترك الأصل لفوات الوصف. فإذا ورد رجال حينئذ يبقى الأذان على أصله، وإنما يمنع الوصف، فيقال لا ترقق الأذان ولا تمد مدا بحيث يترقق أو يخضع له الصوت، حينئذ يمنع لهذه الحيثية. فإن تعذر إيجاد أذان إلا بوصفه حينئذ يمنع الأصل والوصف، لأنه محرم سماع رجل للمرأة خاضعة الصوت، نقول هذا محرم لا يجوز، لأنه وقع النهي عليه في قوله تعالى فلا تخضعن، هذا نهي، وهو مطلق والنهي يقتضي التحريم فهو محرم. حينئذ إذا وجد هذا الوصف ولو في عبادة نقول الأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع فيمنع. وبهذا التفصيل يزول الإشكال الذي قد يقع عند البعض إذا قيل بأن الأذان سنة تؤذن أو لا تؤذن، نقول هذا إن كان وجد رجال يسمعن الأذان فعلى التفصيل الذي ذكرناه، وإن لم يكن رجال حينئذ تؤذن بالأصل والوصف ولا إشكال. ولو كان في مكبر صوت في داخل المدرسة مثلا ولا يسمع خارج قل لا بأس، بل هو سنة، هو سنة كان يسمع المدرسة كاملة تسمع مثلا، هذا مسنون وعلى الأصل سواء كان بأصله الأذان نفسه أو بوصفه فلا إشكال ولا يمنع. وأما صوت المرأة من حيث هو نقول هذا ليس بعورة، ليس بعورة. ولذلك كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تستفتى وتجيب ونحو ذلك، وكان يزورن المرضى وتسلم ويسلم عليها وإلى آخره. قل هذا دليل على ماذا؟ على أن صوت المرأة في الأصل ليس بعورة، ويبقى الحكم متعلقا بالوصف. على الرجال عرفنا أن النساء مخاطبنا لكن على جهة الاستحباب، المقيمين احترازا عن المسافرين مذهب أنه لا يجب فرض كفاية الأذان والإقامة على الرجال المسافرين، وإنما خصوا الحكم بالحضر والإقامة. لماذا؟ قالوا لأن الأذان إنما شرع في الأصل لجمع الناس وهذا غير موجود في السفر. نقول هذا باطل، علة باطلة. لماذا؟ لأنهم نفوا الحكم مطلقا. إذا قيل لا يجب على المسافرين علق الوصف هنا بماذا؟ بالسفر. حينئذ لا يجب كل مسافر أو كل جماعة مسافرة لا يجب عليهم الأذان فرض كفاية ولا الإقامة لهذه العلة أنه ليس ثم ما يجمع عليه الناس، قد يسافر 100,000 ويتفرقون، والجماعة إذا لم يقل في حقهم واجبة فهي سنة كيف يجتمعون؟ إذن العلة موجودة، وجدت العلة التي نفي من أجلها الحكم مع انتفاء الحكم على قولهم ليس بواجب عليهم. لماذا؟ لأنه لا توجد جماعة أو لا يوجد ما يدعى إليه إلى الصلاة، قل هذا موجود فكيف ينفع عنهم الحكم؟ لذلك نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص، اجتهاد فاسد، فاسد الاعتبار. لماذا؟ من جهتين، أولا انتفاء العلة التي علل بها أو وجود العلة، ليس انتفاء، وجود العلة التي علل بها نفي الحكم في السفر، لأنهم قالوا الإعلام إنما من أجل جمع الناس للصلاة، نقول قد يوجد في السفر، سافر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 100,000 تفرقوا في محل نزولهم، إذن يحتاجون إلى الجماعة، كيف يعلمون؟ لابد من إذا وجدت، وهذا يعتبر نقضا لوجود العلة التي نفي من أجلها الحكم. ثانيا نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص، فحديث مالك بروايتيه إذا حضرت الصلاة فليؤذن، نقول هذا من جهتين يشمل المسافرين، الجهة الأولى وهي ما هي؟ اللفظ عام إذا حضرت الصلاة، حضور الصلاة قد يكون في ماذا؟ في حضر إقامة، وقد يكون في سفر فهو عام، والمراد بالعام هنا أنه مطلق فلا يقيد إلا بدليل شرعي، فيبقى العام أو المطلق على إطلاقه والعام على عمومه، ولا يخص فرد منهما إلا بدليل شرعي. فإن خص باجتهاد نقول هذه العلة هل هي علة شرعية أم لا؟ إن كانت قد يقبل ويجعل مقيدا أو مخصصا، وإن لم تكن كذلك حينئذ صار من باب التحكم. وجه آخر إذا سافرتما، هذا نص، هذا نص، لكن أريد من نفس الرواية السابقة إذا حضرت الصلاة فليؤذن، نقول هذا يشمل المسافر، ودخول المسافر مقطوع به لأنه مسافر، واللفظ العام إذا ورد على صورة سبب دخلت الصورة في اللفظ العام أو المطلق قطعا، واجزم بإدخال ذوات السبب، فهذا النص ورد على سبب وهو أن مالك بن الحويرث كان مسافرا فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن، معلوم أن حضور الصلاة يكون في السفر وهو مسافر، حينئذ أولى ما يحمل عليه اللفظ حضور الصلاة في السفر وهو مقطوع به ولا يصح استثناؤه ولا إخراجه. حينئذ دل هذا النص بنفسه، ولو لم نذكر الرواية الأخرى إذا سافرتما، نقول بنفس النص دل على أن المسافر داخل في الحكم، وأنه يجب عليهم الأذان والإقامة، والوجوب هنا فرض كفاية من جهة إطلاق النص وهو عام، ومن جهة ورود النص على سبب، والسبب داخل في اللفظ ولا يجوز إخراجه البتة. ويلزم بإدخال ذوات السبب وروي عن الإمام ظنا تصبي، وهذا محل نزاع بين الأصوليين، هل صورة السبب داخلة قطعا أم ظنا؟ الصواب الأولى، صواب الأولى. لماذا؟ لأنه لو قيل بدخولها ظنا لا قطعا لجاز إخراجها، وإذا جاز إخراجها صار قول النبي صلى الله عليه وسلم أشبه بالعبث. أشبه بماذا؟ بالعبث، لأنه غير مخاطب، لم يخاطب هذه الحالة، لم يوصهم بما دل عليه النص. فحينئذ إذا جوز إخراج صورة السبب اللفظ على أي شيء يكون؟ خاطب من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قل هذا فيه نظر، والصواب أن صورة السبب، أن صورة السبب داخلة في اللفظ العام أو المطلق دخولا أوليا قطعيا، بحيث لا يجوز إخراجها البتة، يعني لا تستثنى. وهنا لا يجوز استثناء المسافر من النص، فليؤذن لكم أحدكم ولو كنتم مسافرين، بل لا يجوز استثناء السفر. حينئذ نقول هذا اجتهاد، ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى اجتهاد مقابل للنص. هذان قيدان، فرض كفاية على الرجال المقيمين يعني في القرى والأمصار، للمسافرين، والمسافر في المذهب يسن، إذا نفي الحكم الفرض لا يلزم منه عدم المشروعية، بل يبقى مشروع لكنه على جهة السنية، فإذا انتفى الواجب بقي الأصل وهو الندب، لأن لفظ مشروع يشمل الواجب ويشمل الندب، المشروع يشمل الواجب وهو أعلى، ويشمل الندب وهو أدنى، فإذا نفي الأعلى لا يلزم منه انتفاء الأدنى. كذلك إذا قيل لا يجب على المسافر ليس معناه أنه ليس بمشروع، طب إذا قيل يندب للمسافر يلزم منه انتفاء الواجب؟ يلزم منه انتفاء الواجب. لو قيل ليس بمشروع للمرأة يلزم منه انتفاء الواجب ومندوب. إذا أثبت أحدهما لزم منه أن يكون مشروعا، إذا قيل هذا واجب لزم منه أن يكون جاء به الشرع، وإذا قيل هذا ندب لزم منه أن يكون جاء به الشرع، إذا قيل هذا واجب انتفى الندب، وإذا قيل هذا ندب انتفى الواجب. إذا قيل ليس بواجب في النفي ليس في الإثبات، إذا قيل ليس بواجب لا يستلزم أن يكون ليس مندوبا، وإذا قيل ليس بمندوب يستلزم نفي الأعلى. لماذا؟ لأنه إذا قيل ليس بندب إلا إذا نوى شيء آخر، إذا قيل ليس بندب معناه ليس بمشروع، لأنه إذا نفيت الندبية فمن باب أولى أن ينفى عنه الواجب إلا إذا قصد شيء آخر. قال للصلوات المكتوبة، هذا قيد ثالث، يعني ليس فرض كفاية مطلقا بل هو على الرجال اثنين فأكثر، لا النساء فلا يجب ولا الواحد فلا يجب، المقيمين حاضرين غير المسافرين، أما المسافرون فيسن ليس بواجب. للصلوات الخمس، لأي شيء ينادى؟ إذا قلنا فرض كفاية ينادي لأي شيء؟ كل صلاة، ولو كانت نفلا، ولو كانت وترا. قال لا، للصلوات الخمس مكتوبة، للصلوات، للصلوات، ولم يقل في الصلوات. كذلك هل بينهما فرق؟ بينهما فرق ما هو؟ أي واجبان للصلاة يقول لا تبطل الصلاة بتركهما. غلط غلط، تكتب أصبر، أنا أحكي قوله، هو أخطأ. وإذا قيل واجبان في الصلاة معناه ماذا؟ داخل في ماهية الصلاة. إذا قيل في الصلاة حينئذ يؤذن بعد التكبير، كذلك في الصلاة، متى تكون الصلاة صلاة؟ إذا افتتحها بالتكبير، فإذا قال الله أكبر يكمل الله أكبر بعده يؤذن، هذا إذا كان ماذا؟ في الصلاة. وهذا ليس بمراد قطعا، لا يريدون هذا. للصلاة إذن يكون الأذان والإقامة سابقين عن الصلاة، سابقين عن الصلاة. وإذا قيل الشيء واجب للشيء لا فيه، شيء واجب للشيء لا فيه، فحينئذ يحتمل أن الشيء الذي وجب له تتوقف عليه الماهية، وقد لا يكون. إذا قيل الأذان والإقامة واجبان للصلاة، إذن واجبان للصلاة، مثال أوضح، الوضوء واجب للصلاة أو في الصلاة؟ طيب للصلاة، نأخذ جزء من الشرط، واجب للصلاة. طيب الصلاة ما علاقتها بالذي وجب له؟ توقف، توقف الصلاة من حيث الصحة على وجود ما وجب له. طيب إذا قيل الأذان واجب للصلاة كما أن الوضوء واجب للصلاة، هل تتوقف الصلاة من حيث الصحة على وجود الأذان؟ إذن ليس كل ما وجب للشيء يكون متوقفا عليه في وجوده، قد يكون الوجوب للشيء ثم لا يتوقف ذلك الشيء على وجود ذلك الواجب، بل يكون صحيحا على وجه التمام مع الإثم بترك ما وجب له. وقد يقال بأن ذلك الشيء الذي وجب له شيء سابق عنه تتوقف ماهيته على وجود ذلك الشيء. ولذلك قررنا مرارا أن الشرط واجب، وأن الركن واجب، وأن الواجب واجب، ليس كل واجب يكون داخلا في ماهية الشيء، بل قد يكون سابقا عليه، وليس كل واجب يكون سابقا للشيء يكون شرطا فيه، فكل شرط واجب ولا عكس. صحيح؟ تصدقون؟ كل شرط واجب ولا عكس. صحيح؟ كل شرط واجب ولا عكس، ولا عكس احترازا من هذه المسألة التي معنا، فرض كفاية للصلاة إذن هو واجب للصلاة. هل إذا تركوا الأذان الصلاة باطلة؟ لا، إذن وجب له ولم تتوقف عليه صحة الصلاة، ولذلك عبر باللام هنا، وسيأتي أنه يصرح بعدم الحكم بالصلاة أو على الصلاة بالبطلان لفوات الأذان والإقامة، بل يكرهان كما سيأتي. إذن قوله للصلاة لم يقل في الصلاة، للإشارة إلى ما ذكرناه، وليس شرطا للصلاة، لأن الواجب هنا يعتبر سابقا ولم تتوقف عليه الماهية، فتصح حينئذ الصلاة بدونهما. قال علقمة: صلى بنا عبد الله بن مسعود بلا أذان ولا إقامة، بلا أذان ولا إقامة، فدل على أن الصلاة صحيحة. وقيل إنما صلى بهما في مسجد قد صلي فيه، فلا يشرع فيه الأذان ولا الإقامة. قال الشارح: لا أعلم أحدا خالف إلا عطاء والأوزاعي. عطاء قال: إذا لم يقم أعاد الصلاة، إذا لم يقم أعاد الصلاة، هذا قول لعطاء أو مفتي مكة، حينئذ يكون قد اعتبرها ماذا؟ شرطا لصحة الصلاة. وإذا كان كذلك قول الأصل ماذا؟ أنه واجب، ودليل الشرطية يحتاج إلى شرط، إلى دليل أخص. قد يقال بأن الشيء واجب، وهذا سيأتي معنا في شروط الصلاة، يقال بأنه واجب لكن لا يلزم منه ماذا؟ شرطية. ولذلك اختلفوا في اجتناب النجاسات، هل هي شرط أم واجب؟ جماهير على أنها شرط، تنتفي صحة الصلاة بانتفاء بوجود النجاسة. وذهب الشوكاني وغيره لأنها واجبة، فيأثم بالصلاة بالنجاسة عمدا، ولكن الصلاة تعتبر صحيحة، تعتبر صحيحة. إذن قوله للصلوات المكتوبة يعني أن الأذان والإقامة يجبان للصلاة، الصلوات المكتوبة. ما المراد بالمكتوبة هنا؟ الخمس. ولذلك الشارح قدر بين الصلوات والمكتوبة الخمس، وهذا فيه إشكال. إذا قيل الخمس المكتوبة حينئذ صار الوصف هنا المكتوبة يعني المفروضة، كتب يكتب وكتب كتب عليكم القتال، فالكتب هنا بمعنى الفرض. صلوات المكتوبة، مكتوبة يعني المفروضة، فإذا قدر الخمس بين الصلوات والمكتوبة وليست من المتن في أصلها، حينئذ صار الوصف المكتوبة بيانا للواقع، لأنه ليس عندنا صلوات خمس يجب لها الأذان إلا المكتوبة، وليس عندنا خمس غير مكتوبة، فصار الوصف هنا لبيان الواقع. وإذا لم يقدر هذا المضاف أو الموصوف للصلوات المكتوبة، حينئذ يراد بالمكتوبة ما ذكره الشارح وهو المؤدات، لأن الأصل في الصلاة أنها تؤدى في وقتها، التي تفعل في وقتها. فحينئذ صار احترازا من جهتين، أن غير الصلوات الخمس لا يؤذن لهن أبدا، غير الصلوات الخمس لا يؤذن لهن، أليس كذلك؟ بلى. وأن غير المؤدات لا يؤذن لهن، يعني المقضيات لا يؤذن لهن على جهة الإيجاب. للصلوات الخمس المكتوبة. ولذلك جاء في حديث مالك بن الحويرث السابق، إذا حضرت الصلاة، قلنا الصلاة هنا للجنس أو للعهد، فيحمل على الصلوات الخمس. قال الشارح: أجمعت الأمة على أن الأذان والإقامة مشروع للصلوات الخمس، ولا يشرعان لغير الصلوات الخمس. وإذا قيل لا يشرعان، وهذا الأصل فيها أنها عبادة، حينئذ صار تشريعها من قبيل البدعة، صار تشريعها من قبيل ماذا؟ البدعة. ولا يقال بشيء بأنه يستحب أذان أو إقامة إلا بنص، وإذا لم يكن نص رجعنا إلى الأصل وهو عدم التشريع. وإذا شرع شيء قلنا هذا خالف الأصل، من عمل عملا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا هو حقيقة البدعة، سواء أحدثها هو أو عمل بما أحدثه غيره، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هنا قال: أجمعت الأمة على أن الأذان والإقامة مشروع للصلوات الخمس، ولا يشرعان لغير الصلوات الخمس، لأن المقصود منه الإعلام بوقت المفروضة على الأعيان، وهذا لا يوجد في غيرها. مقصود الجمع، الاجتماع خمس مرات في اليوم، هذا لا يتأتى إلا في الصلوات الخمس، فحينئذ لا يجتمع أو لا ينادى لأي صلاة إلا بدليل شرعي، إلا بدليل شرعي. ولذلك في المذهب عندنا ما ينادى له من الصلوات أربعة أقسام، أربعة أقسام. أقسام الصلوات باعتبار الأذان والإقامة: القسم الأول ما يشرع لها الأذان والإقامة، يشرع لها الأذان والإقامة، وهي الفرض المؤدات من الصلوات الخمس، الفرض المؤدات من الصلوات الخمس. الثاني صلاة يقيم لها ولا يؤذن، يقيم ولا يؤذن، وهذا موجود في صورتين في المذهب. الثانية التي جمعت إلى الأولى في الجمع، مثلا في يوم عرفة يؤذن مرة واحدة ثم يقيم ويصلي الظهر ثم يقيم ويصلي العصر، كلامه في الثانية ليست في الأولى، الأولى من القسم الأول، والثانية هذه يشرع لها الإقامة ولا يشرع لها الأذان. كذلك الفوائت، فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يؤذن مرة واحدة، فحينئذ إذا أذن مرة واحدة يقيم للأولى والثانية دون أذان للثانية، والثالثة يقيم لها دون أذان للثالثة. إذن هذه أو هذا القسم الثاني صلاة يقيم لها ولا يؤذن، وهي الثانية من صلاتي الجمع وما بعد الأولى من الفوائد. القسم الثالث صلاة لا يؤذن لها ولا يقيم، لا يؤذن لها ولا يقيم، لا أذان ولا إقامة، لا أذان ولا إقامة، لكن ينادى لها الصلاة جامعة. وفرق بين أن يقال أذان وبين أن يقال نداء. ينادي أعم وأذان أخص. إذا قيل أذان فالمراد به الأذان المشروع 15 جملة، 15 جملة. وإذا قيل نداء يحتمل ماذا؟ الأذان، ويحتمل النداء بصيغة غير الأذان. ولذلك جاء في الحديث لو يعلم الناس ما في النداء، نداء أطلق النداء على الأذان، فدل على أنه أعم. وجاء ينادى لصلاة الاستسقاء، لصلاة كسوف مثلا، الاستسقاء لا ينادى، لصلاة الكسوف صلاة جامعة، نقول هذا نداء وليس بأذان، ليس بأذان. إذن الصلاة الثالثة لا يؤذن لها ولا يقيم، لكن ينادي لها الصلاة جامعة. في المذهب ثلاثة: العيدان والكسوف والاستسقاء. في العيدين يقال الصلاة جامعة ولا يقال صلاة العيد. على المذهب إذا أردنا المذهب حنابلة نقول الصلاة جامعة أو الصلاة بهذا اللفظ، وكذلك صلاة الكسوف والاستسقاء، ولا ينادى باسمها وإنما ينادى بكون الصلاة جامعة. الرابع، قسم الرابع، صلاة لا يؤذن لها أصلا ولا ينادى، وهي صلاة الجنازة. هذه أربعة أقسام على المذهب. والمذهب ينادى لصلاة العيد وكسوف واستسقاء صلاة جامعة أو الصلاة. وقيل لا ينادى مطلقا، لا ينادى مطلقا في هذه الصلوات كلها. وقيل لا ينادى في عيد كجنازة وتراويح، لا ينادى في العيد ولا في تراويح على الأصح فيهما. ولذلك جاء في حديث ابن عباس، هو حديث واضح بين، لأننا إذا قررنا أن الأصل المنع، الأصل المنع لا أذان ولا نداء، حينئذ لا يقال بنداء إلا بدليل شرعي، وإذا لم يكن كذلك حينئذ صار من قبيل المحدثات. جاء في حديث ابن عباس المتفق عليه: لم يكن يؤذن يوم الفطر، لم يكن يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤذن يوم الفطر حين خروج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا أذان ولا إقامة ولا نداء ولا شيء مطلقا. ماذا يصنع؟ هل يقول السوء؟ يقول أو لا يقول؟ إذا قال السوء استقيم، وعرف الناس أن الإمام سيكبر، وإذا كبر مطلقا قد تأتي الإشكالات. لكن الظاهر في تسوية الصفوف أنها عامة في كل صلاة، حتى في صلاة الجنازة التي فرط بها الناس الآن، يقول أصل فيها السواء الصفوف، حينئذ لو قال استووا ما في بأس، وإذا قال ذلك عرف الناس أن الصلاة ستقام. وأما النداء فيحتاج إلى دليل، مطلقا في التراويح وفي العيدين والاستسقاء والجنازة ونحو ذلك الأصل فيها عدم النداء. لذلك قال هنا: للصلوات الخمس المكتوبة خص الخمس بالأذان، فالأذان لغير الخمس نقول هذا يعتبر من البدع، يعتبر من البدع. والنداء لما جاء النص فيه كالكسوف والخسوف حينئذ نقول هذا من السنة، وما عداه فيبقى الأصل على العدم. ويفرق بين الكسوف والخسوف والعيدين ونحوها أن العيدين الأصل وجود الناس، فإذا كانوا موجودين حينئذ النداء لا يكون إلا للغائبين. وأما الكسوف الأصل فيه ماذا؟ خلو المسجد عن الناس، الناس لا يعرفون فينادى الناس فوجدت العلة. وأما الكسوف التراويح وهذا الناس موجودين فلا داعي أن يقال الصلاة كذا إلى آخره، حينئذ نقول هذا الأصل فيه أنه من قبيل المحدثات، والمذهب على ما ذكرناه سابقا. للصلوات المكتوبة. إذن المكتوبة مراد بها المؤدات. احترزنا عن كل صلاة ليست مكتوبة. وهل كل صلاة ليست مكتوبة ينفع عنها الوجوب؟ لا تكون واجبة؟ هل كل صلاة يقال إنها غير مكتوبة لا تكون واجبة بل هي نفل؟ ها يلزم أو لا يلزم؟ أريد رد جماعي، يلزم أو لا يلزم؟ يلزم؟ ها لا يلزم. مثل ماذا؟ نعم شبلاك. هل كل صلاة ليست مكتوبة ينفع عنها الوجوب؟ سؤال واضح، والجواب ما هو؟ هم حم يلزم. إذا قيل ليست مكتوبة يعني ليست مفروضة، المراد بالمكتوبة هنا أن تكون يومية، وهي المراد بحديث الأعرابي خمس صلوات. قال هل علي غيرها؟ يعني في اليوم كل يوم وليلة، ولذلك جاءت مقيدة في حديث معاذ ثم أخبرهم بأن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. لا ينفي أن تكون ثم صلاة مفترضة لكنها ليست كل يوم وليلة، وبهذا يرد على من أوجب الوتر كأبي حنيفة وغيره، لأنهم بوجوب الوتر وإيجابه جعلوا صلاة مكتوبة سادسة. والأحاديث متواترة في أن الصلوات الخمس التي تكون كل يوم وليلة هي خمس لا ست، وإذا قلنا بإيجاب الوتر صارت ماذا؟ صارت ستا لا خمسة، لأنه كل يوم الوتر له وقت معين كصلاة كوقت الظهر وعصر نحو ذلك. ما عداها كصلاة العيدين إذا قيل بوجوبهما هل ينافي الصلوات المكتوبة الخمس؟ لا ينافي، لا ينافي. لو قيل بوجوب تحية المسجد على رأي ابن حزم هل ينافي الصلوات الخمس المكتوبة؟ لا، لأنه قد لا يدخل أسبوع كامل، قد لا يدخل على قامة الصلاة ما صلى تحية المسجد. المنذورة لله علي أن أصلي أربع ركعات إذا نجحت، ها واجبة؟ واجبة غير مكتوبة. إذن قوله للصلوات المكتوبة، أما المفروضة أو الواجبة غير المكتوبة فلا يؤذن لها. وإذا كان كذلك فالنفل من باب أولى وأحرى. فإذا كانت المقضية التي هي واجبة والمنذورة، أو إذا قلنا بوجوب صلاة العيدين لا يجب بل لا يشرع لها الأذان، فالنوافل من باب أولى وأحرى. هنا قال دون المنذورة فلا يشرع الأذان ولا الإقامة لمنذورة ولا مقضية ولا نافلة ولا جنازة ولا عيد، لأن المقصود منهما يعني الأذان والإقامة مقصود منهما الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة على الأعيان والقيام إليها، وهذا لا يوجد في غير الخمس المؤدات. هذا حجة المذهب، لأن المقضية لا يشرع لها، لا يشرع، لا يجب لها أذان ولا إقامة، بل يعتبر من السنن. وقال النووي رحمه الله تعالى لا يشرعان لغير المكتوبات الخمس، يعني الأذان والإقامة لا يشرعان لغير المكتوبات الخمس. وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف، قال ونقل عن معاوية وعمر بن عبد العزيز أنهما قالاهما، أنهما قالا هما سنة في صلاة العيدين، يعني الأذان والإقامة، وهذا باطل. إن صح عنهما حينئذ إما أن يقال بأن السنة لم تبلغهما، وكيف ما كان كما قال النووي فهو مذهب مردود، وهذا إن صح محمول على أنه لم يبلغهما فيه السنة، وكيف ما كان هو مذهب مردود، هذا إن صح عنهم، إن صح عنهما. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيدين غير مرة ولا مرتين بلا أذان ولا إقامة، بل كما جاء في حديث ابن عباس ولا نداء ولا شيء مطلقا، من حديث جابر وغيره. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره: لا ينادى للعيد والاستسقاء، وقالوا طائفة من أصحابنا. وأما المقضية فذهب المصنف إلى أنه كذلك لا ينادى لها على جهة الفرض، وإنما ينادى لها على جهة السنية، وإنما الفرض خاص بماذا؟ بالمؤدات في الوقت. هل لهم دليل؟ قالوا: لا، عندنا تعليل. وما هو هذا التعليل؟ قالوا: الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا للمؤدات، لم يكن إلا للمؤدات، لم ينادي بلال ولا غيره إلا لصلاة في وقتها. ولكن نقول هذا فيه نظر، لأنه ثبت غير مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، حتى طلعت الشمس. فحينئذ ما المراد بالمؤدات؟ ما فعلت في وقتها الذي حدده الشرع، وما فعل في غير وقتها وكان إخراجها لعذر شرعي، أما لغير عذر هذا ليس لنا فيه كلام. إن أخرجها لعذر شرعي ففعلها بعد الوقت، هل فعله لها يسمى أداء أم قضاء؟ هذا محل النزاع بين الأصوليين. إذا أخرجها لعذر شرعي، صلى الظهر ثم لما أذن العصر تذكر أنه لم يكن على وضوء ثم صلاها بعد أذان العصر، هذه هل هي مقضية أو مؤدات؟ هذا محل النزاع. سواء سميناها قضاء أم أداء، إن كان جماعة فالأصل دخولها في حديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. فإذا سميت مؤدات حينئذ اختص الأذان والإقامة بالمؤدات. إذا سميناها قلنا لا تسمى قضاء وإنما تسمى مؤدات، حينئذ لا إشكال بأن يقال الأذان والإقامة مخصوصان فرضا بالمؤدات، لأنه لا يوجد عندنا مقضية إلا بعذر شرعي، لكن على طريقة الفقهاء عندهم مقضية بغير عذر شرعي. هنا يأتي الإشكال، هنا يرد الإشكال. فإذا لم يكن عندنا مقضية إلا بعذر شرعي فإذا سميناها قضاء أو أداء لا إشكال. فإذا سميناها أداء خصصنا فرضية الأذان والإقامة بماذا؟ بالمؤدات. إذا سميناها قضاء حينئذ قلنا يؤذن للمقضية بهذا المفهوم وهو العذر الشرعي والمؤدات معا. ولما ورد النص في كون النبي صلى الله عليه وسلم نام ثم أمر بلال فأذن وأقام، حينئذ نقول ما كان مثل هذه الحالة وهو إخراج الصلاة عن وقتها الأصلي الذي حدده الشرع، ما كان مثله فالأصل أنه يؤذن لها ويقام، وأنها داخلة في مفهوم حديث مالك بن الحويرث، وأن الأصل هو الوجوب ولا ناقل عنه إلى الندب إلا بدليل ولا دليل. واضح هذا؟ إذن يرد الإشكال فيما إذا كان عندنا مقضية بغير عذر شرعي، هل يؤذن لها أو لا؟ وأما إذا لم يكن عندنا وهو الصواب حينئذ نقول لا إشكال. للصلوات المكتوبة المؤدات دون المقضيات، هذا المذهب، دون المقضيات. فأما المقضيات فيسن لها. والجمعة من الخمس، جمعة من الخمس، وهذا لا إشكال فيه، ولذلك اعترض على من خصها قال للصلوات الخمس والجمعة، هذا يعترض عليه، لأن الصلوات الخمس يوم الجمعة منها الجمعة، كذلك يوم الجمعة كم صلاة؟ خمس صلوات، منها الجمعة، غدا جمعة، صلاة الظهر وصلاة الجمعة، هل صلاة الجمعة بدل عن الظهر؟ ها؟ فيه خلاف، والصحيح أنها صلاة مستقلة، صلاة الجمعة صلاة مستقلة، وليس فيه صلاة ظهر يوم الجمعة، وإنما هي صلاة مستقلة. حينئذ لو قيل الصلوات الخمس والجمعة نقول هذا التخصيص فيه نظر، لأن الجمعة من الخمس، ويسنان لمنفرد وسفرا على المذهب. المنفرد الذي يصلي لوحده سواء كان على سفر أو غيره فالمذهب أنه يسن، وهو الصحيح، لأننا خصصنا الأذان الفرض بالجماعة، والواحد لا يسمى جماعة. لذلك جاء في الحديث: عجب ربك من راعي غنم يؤذن للصلاة ويصلي. راعي غنم واحد، وعجب ربك يعني أحب هذا الشيء وتعجب منه، وهي صفة له جل وعلا بما تليق بجلاله. حينئذ نقول هذه الصفة دليل على رضا، ليست هي الرضا وإنما هي دليل الرضا، أليس كذلك؟ فحينئذ نقول ما رضي عنه الرب جل وعلا عبادة. وإذا كان عبادة إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة. هنا لم يرد صيغة للوجوب، لم يرد صيغة للوجوب، والأحاديث السابقة حديث مالك وغيره محمولة على الجماعة، وهنا ليس ثم جماعة، فدل على الاستحباب، دل على الاستحباب. ولذلك جاء في حديث أبي سعيد البخاري: إذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة، كنت واحد، قال فأذنت بالصلاة يعني صلاة الخمس هي المعهودة، فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة. فدل على أنه يسن للمنفرد أن يؤذن، يسن للمنفرد أن يؤذن ولو كان في بيته، ولو كان في بيته، سواء كان لمؤدات أو لمقضية مطلقا. يعني لو أدى صلاة في بيته، قلنا صلاة الجماعة سنة، صلى في البيت ترك الجماعة، يسن له أن يؤذن أو لا؟ يسن له أن يؤذن ولو كان في بيته لعموم الحديث الذي ذكر هنا. إذن هما فرض كفاية على الرجال، هذا قيد المقيمين، هذا قيد ثاني للصلوات الخمس المكتوبة، هذا قيد ثالث، فدل على أنه لابد من الجماعة لمفهوم قوله رجال. ثم لا يجب على النساء، ولا يجب على المسافرين على المذهب، ولا يجب للمقضية، بل هو سنة فيما ذكر، يعني في المقضية وفي المنفرد والمسافر، هذا على المذهب، على المذهب. وأما النساء فيكرهان في المذهب، والصواب أنه سنة فيهما. ويكفي مؤذن في المصر الواحد. إذا علمنا أنه فرض كفاية عندنا بلد، وقلنا الفرض الكفائي هو إذا قام به البعض سقط عن الباقي، كذلك حينئذ ما ميزانه؟ يقول هذا يختلف، بلد الواحد قد يكفي فيه مؤذن واحد، فإذا أسمع الجميع سقط، وإذا لم يسمع الجميع وأذن واحد هل حصلت الكفاية؟ جواب لا، لابد من ثاني. فإن حصلت بالثاني الكفاية أسمع الجميع سقط الطلب، فإن لم تحصل وجب ثالث، وجب ثالث. حينئذ لو قيل مثلا فرض كفاية في مسجد الحرام، هنا قد لا يسمع لا مباشرة ولا بمكبر، إذن وجب في هذه المحلة هنا مثلا في الزاهر أن يؤذن واحد ليسمع هذه المحلة، فإن سمعوا بواحد أرزى، فإن لم يسمعوا لابد من أذان ثاني. لكن لو أذن في هذا المسجد مثلا وأذن في المسجد الذي بجواره، مساجد الآن متلاصقة، وهذا من المحدثات ليس من السنن، فإذا أذن هذا المؤذن وأذن بجواره أو تأخر، حينئذ صار هذا قائما بالفرض المكمل لما هو في المسجد الحرام، وذاك يعتبر أذانه. ها، ما حكم أذانه؟ فرض أم سنة؟ صار سنة، لأننا قلنا إذا قام البعض بالواجب فأسمع الكل سقط عن الباقين، فإن أذن صار في حق من أذن سنة وليس بواجب، وليس بواجب. فالمساجد التي تكون بجوار الحرم، مسجد الحرام، الأذان في حقهم سنة، فلو تركوه عمدا، لو تركوه عمدا يأثمون أو لا؟ لا يأثمون، لأنهم لم يتركوا واجب. لكن لو تركوا المسافات البعيدة عن المسجد الحرام في مثل هذا الحي مثلا لم يؤذن ولا واحد منهم، نقول ذاك المسجد الحرام لا يقوم بإسماع من كان في هذا الحي، فلا بد من إسماعهم الأذان، لا بد من إسماعهم الأذان. فإن فعل واحد فأسمع الكل سقط الإثم عن هذه المحلة، فإن لم يسمع لا بد من أذان آخر. وهلم جرا. إذن هو الفرض الكفائي المراد به إسماع أهل القرية كلهم، فإن حصل بواحد أجزأ عن البقية، وإلا لابد من إسماع الكل. هنا قال ويكفي مؤذن في المصر الواحد إذا كان يسمعهم ويرتزئ بقيتهم بالإقامة. لو كان الحرم كله أهل مكة يسمعون أذان المسجد الحرام ليس عليهم أذان بل هو سنة، ثم كل يقيم في محله. لو سمعوا الإقامة إقامة المسجد الحرام صارت الإقامة سنة في حقه. واضح المسألة؟ لو كنا نسمع المسجد الحرام من هذه المحلة الآن أذانهم والإقامة نسمعها أو لا؟ ما نسمع، الأصل ما نسمع الإقامة. الأذان فرض كفاية والإقامة فرض كفاية، حينئذ إذا سمع الأذان لا يلزم منه أن تسمع الإقامة. فلو سمعنا الأذان ولم نسمع الإقامة صار الأذان في حقنا سنة والإقامة فرض كفاية على الأصل. فإذا سمع الكل أذان المسجد الحرام سقط عنهم الأذان، وإذا سمعوا الإقامة سقطت عنهم الإقامة فصارت سنة ليست بواجب. فحينئذ إذا لم يسمعوا الإقامة نقول فرض عليهم أن يقيموا وصار الأذان سنة في حقهم. قال أحمد، الإمام أحمد رحمه الله، الذي يصلي في بيته يجزئه أذان المصري، يجزئه أذان المصري لأنه يكفي سقط به الفرض، وهو قول أصحاب الرأي. وقال مالك والأوزاعي تكفيه الإقامة، والأفضل لكل مصل أن يؤذن ويقيم، الأفضل لكل مصل أن يؤذن ويقيم، إلا أنه إن كان يصلي قضاء أو في غير وقت الأذان لم يجهر به، الأصل الجهر. فإن كان يؤذي غيره قال الأصل ماذا؟ أن يسمع نفسه، يعني ما يأتي في بيته يؤذن ثم يرفع صوته ويسمع الجيران كله يظنون ماذا؟ لا، يظن أن الوقت الآخر دخل، قد يكون نائم فيسمع أذان يظن أنه العصر وهو يؤذن للظهر كذلك، أو يؤخر العشاء إلى قبيل الفجر فيظن أنه فجر. حينئذ إذا كان يلبس على الناس وهو سنة في حقه لا يجهر به، وهذا نقول لعارض، لأن الشيء إذا كان يؤدي إلى وقوع الناس في محظور يمنع، فهنا يمنع الجهر، يمنع الجهر لا لذاته بل لما يترتب عليه من مفاسد. فكل من شرع له الأذان سنة فحينئذ الأصل فيه ماذا؟ أن يشرع له الأذان بأصله ووصفه، ومن وصفه رفع الصوت، فإذا كان يؤدي رفع الصوت إلى وقوع خلل عند الناس يمنع رفع الصوت ويبقى ماذا؟ تبقى مشروعية الأذان على الأصل. والأفضل لكل مصل أن يؤذن ويقيم، إلا أنه إن كان يصلي قضاء أو في غير وقت الأذان لم يجهر به، وإن كان في بادية سحب له الجهر بالأذان لحديث أبي سعيد الذي ذكرناه عند البخاري. إذن للصلوات الخمس المكتوبة لما ذكرناه، ولمقضية، المقضية يسن، وكذلك المنفرد والمسافر لحديث الذي ذكرناه حديث عمرو بن أمية، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فنام عن الصبح يعني حتى خرج الوقت، ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام الصلاة. والأصل في هذه القصة أنها داخلة في مفهوم حديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، لأن حضور الصلاة قد يكون في الوقت وقد يكون بعد الوقت لعذر شرعي، وكلاهما سيئا، لأنه إذا أخر لعذر شرعي هل يأثم؟ لا يأثم، وإذا كان كذلك فهو والمؤدي سيئا. يقاتل أهل بلد تركوهما، يقاتل هذا مبني لي مجهول، من الذي يقاتلهم؟ الإمام أو نائبه يعني الخليفة ولي الأمر، هو الذي يأمر هو الذي يفعل، حينئذ لا يكون هذا الحكم مختصا بعامة المسلمين. يقاتل أهل بلد تركوهما تعزيرا لا استحلالا لدمائه، لأن الاستحلال يكون ماذا؟ يكون كفرا إذا استحل دمه، فالأصل فيه أنه يكون كافرا إلا ما جاء معه النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة، هذا الأصل فيه. حينئذ إذا قتل أهل بلد لأجل أنهم تركوا الأذان نقول المراد به أنه من باب التعزير وليس من باب استحلال دمائهم. إذن يقاتل أهل بلد تعزيرا لإقامة هذا الفرض وليس من باب استباحة دمائهم، ولذلك لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يغنم لهم مال ولا تسبى لهم ذرية، لا يترتب عليهم ما يترتب على محاربة أهل الكفر والإلحاد. أولئك لا تغنم أموالهم وتسبى ذراريهم ويصير أرقاء، هنا لا، والجريح يتبع فيقتل وإذا أدبر يتبع فيقتل، أما هؤلاء فلا، لأنهم في الأصل أنهم مسلمون، وإنما لتركهم هذه الشعيرة الظاهرة البينة من شعائر الإسلام وجب على ولي الأمر أن يقاتلهم من أجل إقامتها وتحقيقها. يقاتل أهل بلد، أهل بلد تركوهما، ضمير هنا يعود إلى الأذان والإقام، والحكم هو المقاتلة، وعلق على ترك الأذان والإقامة، مفهومه أنهم لو تركوا الأذان دون الإقامة لم يقاتلوا، ولو تركوا الإقامة دون الأذان لم يقاتلوا، لأنه علق الحكم على الترك معا، ترك الأذان والإقامة، لم يؤذنوا ولم يقيموا، قال يقاتلون. فلو تركوا الأذان دون الإقامة أو تركوا الإقامة دون الأذان ليس بداخل في كلام المصنف، ليس بداخل في كلام المصنف. والصواب أن يقال إن تركوا الجميع قوتلوا، وإن تركوا الأذان دون الإقامة كذلك قوتلوا لظاهر السنة كما سيأتي. وأما إن تركوا الإقامة دون الأذان فهذا يحتمل، يحتمل أنهم يقاتلون ويحتمل أنهم لا يقاتل، فالأمر متردد في نظر الإمام نفسه، وهذا محل اجتهاد. يقاتل أهل بلد تركوهما أي الأذان والإقامة إجماعا، هذا الحكم مجمع عليه، سواء قيل بسنية الأذان والإقامة أو بكونهما فرض كفاية، وهذا ذكرناه بالسابق أن الحكم بالمقاتلة عند الترك لا يستلزم الوجوب، لا يستلزم الوجوب، وهذا من جهتين، يعني قد يقال بأنه سنة ويقاتل. كيف نقول سنة ويقاتل؟ نقول يقاتل لكونه ترك شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، والقاعدة أن من ترك شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة يقاتل بقطع النظر عن حكمها الخاص، فلها نظران، نظر من حيث كونها سنة ونظر من حيث كونها شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام، والقتال إنما يكون على ماذا؟ على كونها شعيرة لا على كونها سنة. واستدل بعضهم بالمقاتلة على ماذا؟ على أن السنية المراد بها في قول بعض الفقهاء مراد بها ما يأثم تاركه، وهذا فيه نظر، فيه نظر، بل الصواب أن مرادهم بالسنية المقابلة للواجب وليست السنة التي تطلق على الواجب. صلاح بعضهم أنه قد يطلق السنة مرادا بها الواجب، مرادا بها الواجب، لكن ليس هو المراد في كلام مالك والشافعي رحمه الله تعالى، بل المراد أنه السنة المقابل للواجب. وترتب المقاتلة ليس لكونها واجبة وإنما لكونها شعيرة، أو يقال بوجه آخر أنه سنة، الأذان والإقامة سنة بالجزء واجب بالكل، سنة بالجزء يعني بالنظر إلى الأحاد، وبالنظر إلى الجماعة كلها صار واجبا، فالمقاتلة حينئذ على ترك الكل وهم قد تركوا ماذا؟ تركوا واجبا، فاتحد القولان من هذه الحيثية. إذن يقاتل أهل بلد تركوهما أي الأذان والإقامة إجماعا، وإن قلنا إنهما سنة. واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال النزاع لفظي يعني بين قولين فرض كفاية وسنة، والظاهر الله أعلم أن النزاع حقيقي ليس بلفظي، فإن كثيرا يطلق السنة على ما يعاقب تاركه. وأما من زعم أنهما سنة بمعنى أنه لا إثم على تاركهما ولا عقوبة فهذا خطأ، فإن الأذان شعار دار الإسلام الذي استحل أهل الدار بتركه، وظاهره أنهم لو تركوا أحدهما لا يقاتلون. هذا ظاهر كلام مصنف صحيح، أنهم لو تركوا الإقامة دون الأذان لا يقاتلون، والصواب أنهم يقاتلون. ويقاتل أهل بلد تركوهما، قال الحجاوي وهو أولى من قول بعضهم إن اتفق أهل بلد، هذه عبارة الخرق وغيره، إن اتفق أهل بلد على تركهما قوتلوا. وهل ثم فرق بين الاتفاق والترك؟ إذا جعل الحكم منوطا بالترك، إذا تركوا الأذان والإقامة، هذا يحتمل احتمالين، أنهم تركوا باتفاق أو تركوا بدون اتفاق. يتفقون لأنه قد يوجد الاتفاق دون الترك، ويوجد الترك دون اتفاق، ويوجدان معا، ثلاثة صور. يتفقون بعد صلاة الفجر اليوم ما راح نؤذن، بلد كلها اتفقوا، هنا اتفقوا وتركوا، لا ما دخل الوقت لسه، اتفقوا بعد الفجر قالوا اليوم لن نؤذن صلاة الظهر ولم يأتي الزوال بعد، هنا وجد الاتفاق دون الترك، صحيح؟ وجد الاتفاق دون الترك. إذا قيل يقاتل أهل بلد اتفقوا على تركها، يقاتلون الآن أو لا يقاتلون؟ يقاتلون، لأن الحكم معلق على الاتفاق، معلق على ماذا؟ على الاتفاق. ووجد الاتفاق، اتفقوا بعد صلاة الفجر ولم يقع الترك، لأنه لا يقال بأنهم تركوا إلا إذا زالت الشمس، هذه صورة. جاء الزوال فتركوا دون اتفاق، وجد الترك دون الاتفاق، يقاتلون أو لا يقاتلون؟ على كلام المصنف نعم، لكن إذا علق الحكم بالاتفاق هنا وجد الترك دون الاتفاق، يقاتلون أو لا؟ لا يقاتلون. إذن فرق بين حكمين، إذا علقت المقاتلة على الاتفاق حينئذ وجد القتال ولو لم يتركوا، يقاتلون ولو قبل الزوال، وإذا علق الحكم على الترك حينئذ يقاتلون ولو لم يتفقوا. والظاهر هو الثاني، أن المعلق عليه هو للترك سواء اتفقوا أم لا. ولذلك قال الحجاوي هنا هو أولى من قول بعضهم إن اتفق أهل بلد، لأن الحكم منوط بالترك لا بالاتفاق. وقال عثمان منكت عليه إن كان مراده أنهم لا يقاتلون باتفاق لا ترك معه، أنهم لا يقاتلون باتفاق لا ترك معه، كما لو اتفقوا قبل الزوال فظاهره أنهم لا يقاتلون قبل الترك، هذا هو الصحيح، أنهم لا يقاتلون قبل الترك، لكن الظاهر أنه لا بد من ترك متفق عليه. قل لا، هذا ليس بظاهر، صواب عكسه، أنه لا بد من ترك متفق عليه. قل لا، الاتفاق هذا قدر زائد على السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتربص، فإذا سمع أذانا لم يغر، وإذا لم يسمع أغار. هل بعث سائل أن يقول هل اتفقتم أو لا؟ ما ورد في السنة هذا، حينئذ صار عاما، فيغار عليهم يعني يقاتلون ولو لم يتفقوا على الترك، هذا ظاهر السنة. فقوله هنا لكن الظاهر أنه لا بد من ترك متفق عليه، فلا يكفي أحدهما في جواز المقاتل. نقول الظاهر والله أعلم أنهم يقاتلون بمجرد الترك لظاهر السنة وإن لم يتفقوا على الترك، فمتى ما زالت الشمس ولم يؤذن يقاتلون، تا اتفقوا أم لا؟ لأنه شعيرة والأصل وجوب إقامتها، حينئذ لا بد من المقاتلة. يقاتل أهل بلد تركوهما لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة. ثبت في الصحيح وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلق استحلال الدار بتركه، فإنه إذا لم يسمع أذانا أغار عليه، ودل على العموم، على العموم. ثم قال وتحرم أجرتهما، يأتي معنا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.